سمع الله لمن حمده. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك، اللهم أعز أولياءك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المرابطين في ربوع القدس، اللهم كن لإخواننا المرابطين في الأقصى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، ووحد صفوفهم، وارفع رايتهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، فارق جمعهم، وشتت كلمتهم، واخذلهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وحرره من يد الغاصبين، وحرره من يد المعتدين، وحرره من يد الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.